يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 40 بعد 800، وهي من مسائل كتاب الحج، باب الإحرام وما يحرم فيه، باب الإحرام وما يحرم فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده. اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده. إذا شخص محرم واصطاد، يعني اصطاد غزالة أو حمامة أو أرنبا أو غير ذلك، لا يجوز له أن يأكل مما صاده. قال: واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله. واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله، يعني شخص حلال واصطاد صيدا للمحرم لأجل المحرم. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير علمه. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه، إذا لم يكن قد دل عليه. وفي الأمر روايتان عنه، وفي الأمر روايتان عنه، يعني هناك من دل على صيد وهناك من أمر بالصيد. فإذا كان أمر أن يصاد له صيد، يعني المحرم أمر حلالا أن يصطاد له، هذه مسألة. وهناك المحرم الذي يعني وجد صيدا معينا، الذي أمر أن يصاد له، يعني سيخرج المأمور ويبحث، قد يجد ما يصطاده وقد لا يجد ما يصطاده. لكن الذي دل على الصيد إن هو مثلا المحرم وجد يعني غزالا مختبئا مثلا خلف هذه الشجرة أو كذا، فيقول المحرم للحلال: يعني انظر إلى هذه الشجرة، في وراء هذه الشجرة في غزال مثلا مختبئ. فهذه الدلالة على الايه، على الصيد يعني. في طبعا مرحلة الإعانة، هذه مسألة أخرى، لأن يعينه أنه يساعده أو يعطيه سلاحا أو يعطيه كذا إلى آخر. فكل هذه الأنواع يعني هي عند المالكية والشافعية والحنابلة كله حرام. يعني إذا اصطاد الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم عليه أن يأكل منه. قال: سواء بعلمه أو بغير علمه. يعني أحيانا هو الشخص الحلال لا رغبة له في الاصطياد لنفسه، يعني هو لا يريد أن يأكل من هذا الصيد، ولكن هو اصطاد لأجل أن يطعم صاحبه المحرم، واصطاد لأجل المحرم، ولكن المحرم لا يعلم، يعني المحرم لا أمره ولا دله على الصيد ولا يعني ولا أعانه عليه ولا أي شيء، ولكن هو يعني تطوعا من الحلال اصطاد لأجل المحرم، لم يصطد لنفسه، فهذا يعني ممنوع عند الجمهور. لكن عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه. وفي الأمر روايتان عنه، إذا لم يكن أمر به. هو من ضمن أسباب الخلاف بين الفقهاء في هذه القضية اللي هو اللفظ المشترك، اللي هو: وحرم عليكم صيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فتحريم صيد البر، فهل المقصود بالصيد المصيد أو الاصطياد؟ هل المقصود بالصيد، لأن كلمة الصيد قد تأتي بمعنى الاصطياد وقد تأتي بمعنى المصيد، يعني الغزالة التي اصطيدت، فهذه الغزالة يقال لها صيد، وعملية الاصطياد نفسها تسمى صيدا كذلك. فالاصطياد هو محرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني المحرم يحرم عليه أن يصطاد، لكن هل يحرم عليه المصيد في كل الأحوال يعني، أو أن المصيد لا يدخل في هذا التحريم؟ فعند أبي حنيفة يعني قد يكون المصيد حلالا للمحرم إذا اصطاده الحلال. قال واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا فقالوا إنه ميتة لا يحل أكله، إلا الشافعي في أحد قوليه إنه مباح. إذا ذبح المحرم صيدا، فإذا الاصطياد هنا يعني محرم، قد اقترف حراما، فهذا الصيد قيل إنه ميتة لا يحل أكله، وقال الشافعي هو مباح يعني لغير المحرم يعني. قال واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يحل أكله وهو ميت. احنا ذكرنا أنه حسب القسمة العقلية الرباعية، في عندنا صيد حلال في الحل وصيد حلال في الحرم، وصيد محرم في الحل وصيد محرم في الحرم. ما هو الحرام من هذه الصور؟ يعني عندنا الصورة المباحة اللي هي صيد حلال في الحل، ان الشخص حلال غير محرم ويصطاد في الحل يعني خارج حدود الحرم، اما المحرم فيحرم عليه الصيد داخل حدود الحرم وخارج حدود الحرم، لان مثلا اللي جاي من المدينة مثلا يحرم من ذي الحليفة على بعد 3 أميال من المدينة، وبعدين بينه وبين مكة 400 كيلومتر، يعني هو من بعد ما يحرم يظل في الحل لغاية 400 كيلو لغاية ما يوصل لحدود الحرم. فخلال 400 كيلو هذه هو الآن محرم، ولكنه ماشي في الطريق، فهل يجوز له أن يصطاد؟ لا، إذا هو محرم يحرم عليه أن يصطاد حتى لو في الحل، وطبعا إذا دخل الحرم من باب أولى يحرم عليه أن يصطاد، والحلال يحرم عليه أن يصطاد داخل الحرم، يعني الحلال الذي ليس محرما لا يجوز له أن يصطاد داخل حدود الحرم، لا يجوز للإنسان اللي هو المتحلل من الحج والعمرة، لا يجوز له أن يصطاد داخل مكة أو منى. فالكلام الآن عن شخص حلال واصطاد في الحرم، فهذا حرام. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يحل أكله وهو ميت. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال الكرخي هو ميتة كالجماعة، وقال غيره هو مباح. قال واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه على كل واحد منهم جزاء كامل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى على جميعهم جزاء واحد. جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد، فهنا قيل كل واحد منهم عليه جزاء هذا الصيد، مثلا الحمامة فيها شاه، فالآن مثلا 10 اشتركوا معا في قتل حمامة، فكل واحد منهم عليه شاه عند أبي حنيفة و مالك وأحمد في إحدى الروايتين. القول الثاني الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى على جميعهم جزاء واحد، يعني 10 اشتركوا في قتل حمامة في الحرم، إذن كل واحد منهم عليه 10 شاة يشتركون معا في شاة. ممكن يتصور مثلا لو هم 10 امسكوا مثلا شيئا ثقيلا، قطعة حديد ثقيلة، والعشرة يمسكونها وبعدين ضربوا بها أسقطوها في الأرض سواء عمدا أو خطأ، لأن جزاء الصيد حتى في المخطئ يعني مثلا ممكن كان العشرة يحملون شيئا ثقيلا معا وبعدين سقط منهم ونزل على الحمامة سواء عمدا أو خطأ أو كذا. فاللي قال كل واحد عليه جزاء كل واحد عليه شيء، واللي قال يشتركون إذا كل واحد عليه عشر الشيء. نعم. أو موضوع السيارات يعني صدمها بالسيارة كذا. نعم. قال واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم، فقال أبو حنيفة وأحمد يجب عليه إرساله وتخليته، وقال مالك والشافعي لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه. إذا الحلال أدخل صيدا من الحل من صيد الحل وأدخله إلى الحرم فوقع فيه هذا الخلاف. قال واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد. محرم اضطر إما يأكل ميتة وإما يأكل من الصيد، يعني سيهلك من الجوع، يعني سيهلك من الجوع، حصلت مجاعة، لو فرض يعني أن حصلت مجاعة وسيهلك من الجوع، وإما أن يأكل ميتة وإما أن يأكل صيدا. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل من الصيد. وقال الشافعي في أحد قوليه يذبح الصيد ويأكله عليه جزاؤه، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك. طبعا وجه المفاضلة بين هذين الأمرين أن الميتة فيها نص من القرآن بإباحتها للمضطر، فهناك فريق قال الميتة يعني نص على إباحتها للمضطر، وأما الصيد ففيه وعيد شديد يعني شد الوعيد ومن عاد فينتقم الله منه، فقالوا إذن هو مضطر فيأكل من الميتة ولكن لا يأكل صيدا. والفريق الآخر اللي فضل أكل الصيد قالوا أن الميتة هي محرمة في كل حال، ولكن الصيد يعني إنما هو يكون يعني حراما على المحرم وداخل حدود الحرام، ولكن نفس هذا الصيد هو حلال في غيره، يعني هو ذبح يعني ذبحا شرعيا، لو أن الذابح كان حلالا لحل، أو لو كان خارج الحرم لحل، أو يعني فحرمته غير الميتة التي لم تزكى فهي ليست مما تحل لصنف من الناس دون صنف، وأما هذا فهو يعني حلال لصنف حرام على صنف، فحرمته أخف يعني من حرمة الآخر، فهي مفاضلة بين يعني الصنفين من المحرمات. نعم. هل ينطبق هذا على الصيد الحلال في الحرم؟ أما هو صيد الحلال في الحرم يعني مثل صيد المحرم، يعني طبعا إذا كان محرما وداخل الحرم فهذا أشد شيء في الحرمة، وأما محرم خارج الحرم أو حلال يصيد داخل الحرم فهذان يعني في الحرمة سواء، كله من المحرم. قال واتفقوا على أنه إذا عدا السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان عليه، ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فقال مالك والشافعي وأحمد لا ضمان عليه، وقال أبو حنيفة عليه الضمان. واضح؟ يعني إذا جاء السبع هذا يشمل كل النمر والفهد والأسد وكذلك يعني الكلب العقور يعني يعتبر أيضا من أنواع السباع، فإذا جاء يعني يعتدي على الإنسان فقتله فهذا معفو عنه ولا ضمان عليه، لكن لو السبع لم يعتدي عليك في شيء وأنت ابتداء يعني شفت مثلا أسدا أو نمرا من بعيد أو كذا فذهبت إليه وقتلته من غير أن يكون قد اعتدى عليك، فقال مالك والشافعي وأحمد لا ضمان عليه، وقال أبو حنيفة عليه الضمان. قال واتفقوا على أن المحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك إلا مالكا فإنه قال لا يجوز له ذلك، كأنه هناك حشرة يقال لها القراد أو كذا، فيعني قتل هذا القراد الذي في البعير يعني معفو عنه، يعني مختلف فيه يعني، أو معفو فريق عفى عنه. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سبق. ممكن إن شاء الله